إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مر معنا إخواني في الله في الدرس الأخير ما يتعلق بتبويب المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وأشرنا إلى عدة مسائل، أن هذا الباب يعد أول باب تفصيلي لمسائل التوحيد، وذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بذكر الضد. وعلمنا كيف أن الأشياء تتميز إما بمعرفة ماهيتها أو بمعرفة أضدادها. وأشرنا ما يتعلق بقول المؤلف من الشرك، وما يتعلق بمعنى الحلقة والخيط، وما المقصود برفع البلاء أو بدفعه، والفرق بينهما. لازلنا إخواني في الله في هذا التبويب، ونود أن أشير إلى مسألة مهمة، وهي في قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك. المؤلف رحمه الله تعالى ما حكم في حق من اتخذ الخيوط والحلق يلبسهما حماية وصيانة لنفسه، لم يحكم المؤلف هل هي من الشرك الأكبر أم الأصغر، لأنه قد يحتمل هذا ويحتمل ذاك. وهنا إخواني في الله، من باب الإيضاح، ينبغي أن نتعرف إلى الضوابط. كيف تتعرف إلى أن هذا الأمر من الشرك الذي هو من الشرك الأكبر الذي صاحبه خالدا مخلدا في نار جهنم، خرج من الدين والملة؟ ومتى ما يكون الوقوع في هذا النوع الثاني وهو من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الدين ولا من الملة؟ أولا إخواني في الله، باختصار وعجالة، أن الشرك بشكل عام وهو الشرك الأكبر أن تجعل لله ندا، وهذا قد أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الشرك، قال: أن تجعل لله ندا. فكل من جعل لله ندا فقد وقع في الشرك. وهذه الندية، أي جعل نظير ومثيل لله جل وعلا، تارة يكون في ربوبيته وتارة في ألوهيته سبحانه. فكونك تجعل لله ندا في ربوبيته، مثله ومثاله بأن تعتقد في شخص ما تعتقده في الله. فربنا عز وجل هو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يخلق ويرزق، وهو النافع الضار جل في علا. فإن اعتقدت في مخلوق ما، كائنا من كان، بأنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت وأنه النافع الضار كما تعتقده في الله، فقد وقعت في الشرك. أي تجعل ما لله من أفعال تجعلها لخلق من خلقه، فهذا من الشرك الأكبر وهو شرك في ربوبية الله. وأما في باب الألوهية، وهو أنك تصرف الطاعات والعبادات لغير الله كائنا من كان، تصرف الطاعة لملك مقرب أو لنبي مرسل، فقد وقعت في الشرك الأكبر. فلا أحد يعبد إلا الله جل في علاه، فهذا اتخاذ الند مع الله في ألوهيته. فكونك تجعل لله ندا في ربوبيته كأن تعتقد في أحد من خلقه ما تعتقده في الله، فقد وقعت في الشرك الأكبر. أو أنك تعبد أحدا غير الله، فقد وقعت في الشرك الأكبر. هذا الضابط يفهم ويحفظ. أما ما يتعلق بالشرك الأصغر يا عبد الله، فله صور وله قواعد. من قواعد هذا الباب كيف تعرف أنك وقعت في الشرك الأصغر، وهو أنك إن جعلت سببا وهو ليس بسبب، لا كوني ولا شرعي فقد وقعت في الشرك الأصغر. أعيد: من جعل سببا وهو ليس بسبب لا كوني ولا شرعي فقد وقع صاحبه في الشرك الأصغر. مثاله: نأتي الآن إلى هذا الباب وهو ما يتكلم وما يتعلق بلبس الخيوط والحبال والحلق. فإذا رأينا إنسانا ما علق حلقة أو علق خيطا، ما اعتقادك يا عبد الله بهذا الخيط؟ إن قال: والله أنا أعتقد أنها تشفي. هي؟ قال: نعم هي تشفي، تأتي بالعافية، تأتي بالصحة. قل: اتق الله، الشافي هو الله جل في علاه. نعم، هذه، فهذا وقع في الشرك الأكبر، جعل لله ندا في ربوبيته، يعتقد في الخيط ما يعتقده في الله. الله هو الشافي، الله هو النافع الضار، ويعتقد في الخيط أنه الشافي وأنه النافع الضار، هذا وقع في الشرك الأكبر. لكن إن قال لا، وهذا الذي عليه أكثر الناس، يقول: أستغفر الله، أنا أعتقد بأن الله هو الشافي سبحانه، لكن هذا سبب الخيط والحلقة، هذه سبب من الأسباب، نسأل الله يجعل فيها الشفاء. نقول: أنت الآن وقعت في الشرك الأصغر، وقعت في الشرك الأصغر. فبهذا إخواني في الله يكون الحكم على من علق خيطا، علق صدفة، علق ودعة، علق خيطا، قس على هذه التعلقات. فإن كان صاحبها يعتقد فيها بأنها مؤثرة في نفسها فقد وقع في الشرك الأكبر، وإن جعلها سببا من الأسباب فقد وقع في الشرك الأصغر. إذن القاعدة في هذا الباب يا عبد الله أنك تنظر إلى مسألة الأسباب، وهذه مسألة إخواني في لا تخفى على كثير من الناس ولا بد من بيانها. أنت يا عبد الله تحتاج إلى سبب في أداء أي أمر من الأمور، له أسباب. تريد الصحة لها أسباب، تريد العافية لها أسباب، تريد الذرية لها أسباب، تريد المال له أسباب، ما من شيء إلا وجعل الله له سببا. فوصولك إلى الأشياء تحتاج إلى اتخاذ الأسباب. حينها لابد أنك تنظر إلى هذا السبب الموصل للأمر على ماذا مبني. ما لك إلا طريقتان يا عبد الله: إما أن هذا السبب دل عليه الشرع، جاء في كتاب الله، جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخذه ويتنتفع به حتى يوصلك إلى المطلوب، أو أن هذا السبب ما دل عليه الشرع لكن دل عليه الكون، دل عليه القدر، وهو الذي يعرف بالتجربة، يعرف بالتجربة. فإذا علم من حياة الناس، من تجارب الناس أنه سبب، فخذه يا عبد الله وانتفع به. مثاله: لو أن عندك في بيتك مريضا طرح الفراش وأردت علاجه، فأنت يا عبد الله بين طريقتين، إما هذه وإما هذه للوصول إلى الشفاء. الأمر الأول: إما أنك تتخذ الأسباب الشرعية مما دل عليها الشرع أنها سبب من أسباب الشفاء والعافية، مثل ماء زمزم لما شرب له، مثل الحبة السوداء شفاء لكل داء، مثل القرآن الرقى وننزل من القرآن ما هو شفاء، مثل العسل جعله الله شفاء للناس. هذه أسباب شرعية معك تؤيدك على أن هذه الأشياء دل عليها الشرع على أنها سبب للعلاج، فخذها، خذها. أو أنك تذهب إلى أسباب كونية قدرية، وهي التي تعلم من خلال التجربة، من خلال التجربة، مثل الأدوية، مثل العمليات، مثل العقاقير، مثل الكبسولات، مثل التحاليل، مثل هذه العلاجات الموجودة الآن في دنيا الناس، دلت عليها التجربة. من عنده صداع تناول هذه الحبة فنشط، من عنده جفاف، من عنده فقر الدم، من عنده نقص في السكر يستخدم هذه المغذيات والقرب نهض. هذه علاجات من الأسباب. من أين علمنا أنها سبب؟ تجربة الناس، خذها يا عبد الله وانتفع بها. لكن نأتي إلى شخص لم يذهب لا إلى الطريق هذا ولا إلى تلك الطريق، وإنما معه طريق ثالث يسلكه لوحده. ما الذي فعل؟ أتى إلى مريضه وأتى له بحبة سودة مثلا وجعلها في كيس وقرطاس وعلقه، أو يأتي إلى بعض الخيوط السوداء ويجعلها في العضد، تقول له يا عبد الله إيش هذا؟ يقول يا أخي والله هذا شفاء للمريض. يقول من الشافي؟ يقول الشافي هو الله، الشافي هو الله، لكن هذا سبب معين. يقول من أين علمت بأن هذا السبب معين؟ هل عندك نص قرآني من السنة من أدلة الشرع على أن الشرع دل على أن الخيط الأسود أو تعليق الحبة السوداء هذا التعليق شافي؟ يقول الله ما عندي نص شرعي بهذا. طيب نرجع إلى تجربة الناس، هل في باب الطب والتجربة دل على أن الخيوط السوداء تمتلك خاصية في هذا الباب؟ يقول والله ما عندي برهان علمي، برهان علمي طبي ما عندي. طب من أين أخذت بهذا؟ لا والله عند الناس عندنا في بلادنا يستخدمون هذا. هذا الآن ماذا فعل؟ اتخذ سبب للعلاج، لكن هذا السبب إذا رأيت ليس بسبب شرعي وليس إلى سبب كوني قدري، هذا ماذا يسمى؟ نسميه حينها بالشرك الأصغر، وهذا مما اتفق عليه علماء العقيدة والتوحيد. من اتخذ سببا وهو ليس بسبب لا شرعي ولا كوني قدري فيعد من الشرك الأصغر. يبقى السؤال، فلماذا أسميناه بالشرك؟ لماذا أسميناه بالشرك؟ قال العلماء لأن هذا الفاعل قد شارك الله بجعل أسباب قدرية في كونه ما جعلها الله، هنا الشرك، ولهذا اصطلح العلماء على تسميته بالشرك الأصغر. مثاله الله عز وجل جعل السحاب سببا لنزول الأمطار، هذا سبب كوني، هذا الأصل سبب كوني أن رأينا السماء ونزل الغمام، هذه إشارة إلى سبب إلى نزول الأمطار وهذا وقتها وحينها، هذا سبب من الله عز وجل. فلما يأتي رجل ويقول الخيوط إخواني فيها سبب العلاج، قل من أين جئت بهذا؟ هل أنبأك الله بهذا؟ أم أنك تفتري على الله بوضع أسباب ما أنزل الله بها من سلطان؟ هذا الفعل منك عندما وضعت سبب وهو ليس بسبب كأنك زاحمت الله في كونه بأن وضعت سبب وهو ليس بسبب، ولهذا اصطلح العلماء على أن فاعل هذا الفعل قد وقع في الشرك الأصغر. فلهذا إخواني في الله ينبغي أن نهتم بقضية الأسباب. فائدة أخرى نبه عليها الإمام السعدي رحمه الله يستحسن ذكرها في هذا المقام، قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى قال على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور، وكما قلنا مسألة الأسباب من المسائل الشائكة يقع فيها الغلط ويقع فيها الخبط بين الناس، وهو أن تتخذ سبب للوصول إلى أمر ما. الإمام السعدي رحمه الله تعالى أشار إلى ثلاثة مسائل، هذه المسائل ينبغي أن تفهم جيدا في اتخاذك للأسباب. قال رحمه الله وأولا ألا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا، قد مضى هذا معنا، وهذا إخواني في الله فيه إزالة لكثير من الاستفسارات التي يتداولها الناس، ما حكم هذا ما حكم هذا، وخاصة في باب العلاج بين الفترة والأخرى تظهر لنا في مجتمعات أنواع من العلاجات فيقع الناس فيها في لبس. افهم هذه القاعدة، إذا رأيت أن هذا العلاج دل عليه الشرع خذه واطمئن يا عبد الله، وإذا رأيت أن هذا العلاج قد جاء به الطب بالأدلة والبراهين وتجربة الناس خذه ولا غضاض في ذلك، وإذا رأيت أن هذا الأمر لم يدل عليه الشرع ولا العقل قف، قف يا عبد الله ولا تدخل فيه. وهذا كثيرا ما يأتي تحت العادات والتقاليد ومن فعل السحرة والمشعوذين، فأي أمر ما دل عليه العقل ولا الشرع هذا لا تستخدمه يا عبد الله في باب العلاج ولا في أي باب حتى تتثبت من هذا السبب، لابد دل عليه الشرع ودل عليه القدر والكون. قال ثانيا قال ألا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها. الفائدة الثانية في باب الأسباب: من أراد الشفاء عليه بالسبب، من أراد الصحة عليه بالأسباب، من أراد الزواج والذرية عليه بالأسباب، من أراد العمل، من أراد الوظيفة، من أراد الدراسة، من أراد راحة البال، من أراد أي شيء. حين عندما تأخذ الأسباب يا عبد الله، قاعدة العلماء في هذا الباب، وهذا سيأتي معنا كثيرا في باب التوكل، لأن باب التوكل يقوم على الأسباب، وستأتي مثل هذه المسائل وما أوسع منها، لكن في هذا الباب أنك إن اتخذت سببا من الأسباب افهم أمر واحد، وهو السبب هو وسيلة. فإذا أخذت السبب بعدما أن تأخذ السبب ارمي به. هل تفهم ما معنى ترمي به؟ ارمي به، لا تلتفت إليه ولا تركن عليه، وإنما توكل على الله، خذ السبب وتوكل على الله ولا تلتفت إلى الأسباب. الأسباب هي وسائل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام قال اعقلها وتوكل. خذ السبب اعقلها، لكن قلبك بالله معلق، اعقلها وتوكل. لأن من الناس من يأخذ بالأسباب ويركن إليها ويعتمد عليها ويوالي ويباري على هذا السبب. لا يا عبد الله، السبب سبب، ما هو إلا وسيلة. خذ بالأسباب وبعد انقضائها التفت إلى الله، ادعو إلى الله، تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تلتفت بعدها إلى الأسباب. القاعدة الثالثة، قال السعدي رحمه الله تعالى قال أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره. وهذه فائدة عظيمة جدا. أنت قد تأخذ بالأسباب، لكن هل معنى الأخذ بالسبب أن الأمر محقق؟ لا، قد تأخذ بالأسباب، بالعلاج، بالأدوية، بالعقاقير، الأسباب الشرعية والأسباب الكونية وأحسن المستشفيات وأفضل الدكاترة، إلا أن الله أراد من هذا الكائن أن يموت. فمهما أخذت بالأسباب اعلم أن الأمر أولا وآخرا يعود إلى الله، إلى الإيمان بالقضاء والقدر. فالأسباب مهما عظمت أنت خذ بها واعتمد على الله، لكن هل ستنجح النتيجة؟ الله أعلم، أمرها يعود إلى الله، ولله الحكمة البالغة، فالله يفعل ما يشاء جل في علا، فالملك ملكه والخلق عبيده، يفعل ما يشاء. ولربما تخلفت الأسباب فما أتت بالنتائج لأن الله ما أراد. فهذه إخواني في الله قواعد سريعة في مسألة الأسباب، ومنها نعلم أن قول المؤلف رحمه الله تعالى من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، علمنا أنها قد تصل إلى حد الشرك الأكبر إن ظننت أنها تنفع كما تعتقده في الله بأنها مؤثرة في نفسها، أو تكون من الشرك الأصغر إن جعلتها سببا وهي ليست أصلا بسبب. فهذا ما يذكر في هذا الباب، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.